أحسن الله عليك. فصل. وآيات الفاتحة سبع، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو مكتوب، ايش رايك توافقونه؟ قال لا. ليش؟ ليش بدون استعاذة؟ لأن الاستعاذة ليست من كلام الله، فلا يقال قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خطأ منتشر. فالاستعاذة ذكر يؤتى به بين يدي قراءة القرآن، إما في ابتداء السورة وإما في أثنائها. فإذا أراد أحد أن يقرأ سورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن احتاج أن يقول قال الله تعالى، وإن لم يحتج فإن المعروف أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعا، وإنما يؤتى بها بين يدي قراءة القرآن. يقول: ما حكم قول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا جائز لأنه لا ينسبها إلى الله، لكن الأولى أن يترك هذا ولا يدخل حتى لا يشوش على الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.